بمثل في توليد وولد وجمع قال لنا صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاه عليه في اليوم الاقر والليله الزهراء الا وهو يوم الجمعه وليله الجمعه وقال صلى الله عليه وسلم ادخل البلاد ليسمع بذكري ولم يصلي عليه عزنا رسول الله عزنا رسول الله إني نجدت الشعر أبي طه في ذكر طه النبي المصطفى ذكرى بلاد الشهادة والبراءة والوفاء فقال في هذا في هذا Thank you. papa was you know. الدنيا كلها تحتاج من مصطفى للناس. قل Thank you. Thank you. الف اكبر اللهم صل عليه وعلى آله. Thank you. عليك الله اكبر عليك الله تعالي روح الجميله دي عليك يا شيخ محمد الجميله دي شويه لا نفوح ايه تعرف اذكر الله ديك امراته عليه. كمان يقول لسيدنا النبي سنقرئه كفلا تنس صلى الله عليه وسلم. عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلم سيدنا النبي تم سيد سيد سبحان الله والآخرة والخير كان ساكت قلت له انفق تحاليل عليه الصلاة والسلام يا سيدي. نعم عليك ضروط يا نور يا مال النبي. كلا